نجيب على بعض الأسئلة التي وردتنا بمقدار ما يتسع له الوقت. نعم. قال هنا: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة نار تخرج من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل أعناق الإبل، ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث صحيح من أشراط الساعة وهو حديث صحيح، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وهذه النار قد خرجت، هذه النار قد خرجت سنة 654 من الهجرة، وخرجت بالحرة الشرقية، وكانت الحرة كانت تسلك من أي مكان، يعني كانت يمكن أن تمشيها الدواب والإنسان، فلما خرجت هذه النار وظهرت فإنها ارتفعت، قالوا ارتفعت في السماء حتى إن أهل بصرى وهي من مشارف الشام أو على حدود الشام، حتى إنهم رأوا أعناق الإبل في ظلام الليل، وسار قالوا وسار على ضوئها المسافرون لمسافة شهر. وكانت من صفة هذه النار أنها يعني تذيب الحجارة، كانت يعني تذيب الفتزهير، تسيل يسيل الوادي بها، وكانت تذيب الحجارة وتأكلها، حتى إنها خلفت الحرة حجارة سوداء كالفحم، فكانت هذه الحرة لا يسلكها إنسان ولا حيوان، كانت كحد السيف أو حد السلاح، وأنتم شاهدتم ذلك، وبعض المواضع ما زالت مشاهدة في ذلك. فالأماكن التي مثلا لم تصلها النار بقيت على ما هي عليه قبلها، وما حولها لا شك مما تغير بأنه كان مثلها، وهذا من أشراط الساعة، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل بصرى، وهذه موجودة وحصلت. وهذا أيضا لا يعارض، أو هذا لا يعارض الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أشراط الساعة قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى الشام أو إلى المغرب، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. هذا لا يعارض هذا الحديث، لأن تلك النار تكون آخر أشراط الساعة، فهي تخرج من قعر عدن، وهناك بركان في عدن ما زال خامدا يراه الناس ويعرفونه، وهو البئر المعروفة بئر هوت، فهذا فوهة بركان، إذا شاء الله عز وجل في الوقت الذي يشاء تخرج هذه النار، حتى إن من تخلف فإنها تأكله، يعني الذي لا يستطيع أن يمشي أو لا يستطيع، فتسير بسير بطيئة الإبل، وحتى إن الناس يقولون روحوا فقد راحت النار، امشوا فقد تحركت النار، فتسير وتسوقهم إلى الشام، فهذه من أشراط الساعة، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تبيت مع الناس حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، فهذه من أشراط الساعة، وهو حديث لا يعارض هذا، فإنه حديث يدل على أن هذه النار متأخرة في وقوعها وفي زمنها، وأما هذه فقد مضت، وهي وقعت سنة 654 من الهجرة، وفزع منها أهل المدينة فزعا كبيرا، حتى إنهم يعني اعتقوا وتصدقوا وضجوا إلى الله عز وجل وتابوا، لأنهم يرون هولا عظيما ويرون أمرا لا نظير له. قال: من مؤلف كتاب الهواتف وهل هو ثقة؟ لا أعرفه حتى، يعني الكتاب أسمع به لكن لا يحضرني اسمه. مؤلف كتاب الهواتف، كتاب أسمع به وقد يكون مر علي لكن المؤلف لا أعرفه، وذلك لا علم لي بذلك حتى أقرأه أو أقرأ بعضه حتى أحكم عليه. قال: كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور. هذا فيه من الأحاديث الصحيحة ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة. قال ما الفرق بيننا وبين الصحابة إذ أن القرآن والسنة موجودان بيننا؟ في هناك فرق بيننا وبين الصحابة كثير، يعني كما بين السماء والأرض. أولا يعني مزية الصحابة رضي الله عنهم على من أتى بعدهم بالصحبة، هذا أول فضل وأول عمل، وهذه منة من الله عز وجل لهم لا يشاركهم فيها غيرهم، فقد اختارهم الله لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ولنقل الشريعة ولنشر الإسلام في بقاع الأرض، فهذا من فضيلتهم. وكذلك حتى إنهم لما قالوا تعرفون كلكم يسمع بعدل عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه وسيرته التي تشبه سيرة عمر بن الخطاب، لما سئل بعض أهل العلم والأئمة عن التفاضل بينه وبين معاوية رضي الله عنه قال: معاوية ساعة منه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز ومن أعماله. فهذا لأن فضيلة الصحبة هذه لا يعدلها شيء. ثانيا العمل، فهم ما كانوا يقرؤون 10 آيات حتى يعملوا بها ويتعلموا القرآن، يقرأ 10 آيات ثم يتعلم العلم والعمل. فنحن نعلم كثيرا، العلم كثير ولكن العمل قليل، فهذا يعني كانوا يتعلمون فيعملون، وأيضا إذا عملوا داوموا على العمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.